سورة البقرة الصفحة الحادية عشرة. التوجيه الثالث: المعاصي هي سبب قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوةً